هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد وقرارات جديدة. معنا اليوم الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبين، وكل سنة والبرنامج العام طيب، وكل سنة وكل مصر طيبة، ورمضان كريم على الجميع يا رب. وهنبدأ بأهم قرار في حياة الدكتور أحمد الجيوشي. بالتأكيد أهم قرار مباشرة بدون تفكيره هو قرار يعني اختيار شريكة الحياة واختيار قرار الزواج، وربنا أكرمني والحمد لله بزوجة يعني صالحة، وربنا أكرمني بذرية صالحة يا رب أحسبها كذلك إن شاء الله. دكتور أحمد، الأبناء والقرارات. تعرف الأولاد دلوقتي بقت قراراتهم حتى من دماغهم أكتر، يعني في بعض حاجات طبعا بناتي بالذات لما يكون عندهم حاجة في الجامعة أو كده ياخدوا برأيي فيها ويشركوني معهم في القرار والحقيقة يعني، لكن في معظم الحالات لا، الشباب كله بياخد قرارات دلوقتي. أصعب قرار في حياة الدكتور أحمد الجيوشي. طبعا اشتغلت في أول حياتي في هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وهذه الهيئة العظيمة في الحقيقة واللي بتربي الكوادر بتعرفني يعني إدارة. كان قرار تركي ليها قرار صعب جدا جدا جدا، وكان قرار جريء كمان لأنه أنا كنت تاني على دفعتي في كلية الهندسة، وبالتالي كان طموحي أن أنا أكمل دراسات العليا وأبقى في كارير الجامعة، وبالتالي ده كان قرار صعب جدا لأنه هيئة من أهم وأفضل وأجمل الأماكن اللي ممكن حد يشتغل فيها في مصر. دكتور أحمد، قرار اتخذته وكانت هناك صعوبة بالغة في التنفيذ. قرار مهم جدا، إحداث تغيير جذري في طبيعة المناهج في التعليم الفني، إنه الناس كلها بتشتكي، الصناعة بتشتكي والسوق العمل بيشتكي من إنه الولاد المتخرجين من التعليم الفني غير مؤهلين بشكل كافي للوظائف اللي هم بيشتغلوا فيها، وبالتالي كان ده قرار صعب جدا، قرار مهم جدا في إن إحنا ننتقل بمناهج التعليم الفني نقلة نوعية. ده كان قرار صعب جدا في التنفيذ، لكنه مع كل الصعوبات هيبقى قرار صائب إن شاء الله. الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، قرار كانت له نتائج أكبر بكثير من توقعاتك. قرار الاعتماد، وإحنا بنطور التعليم الفني قررنا أن نعتمد على بناء قدراتنا الذاتية وبناء قدرات كل زملائنا في التعليم الفني سواء في الديوان أو في الميدان، وده كان قرار مهم جدا، واعتمادنا على قدراتنا الذاتية وبناء قدراتنا الذاتية نتائجه فاقت كل التوقعات، لأن لقينا زملائنا في التعليم الفني في كل مكان في مصر عندهم من القدرات ما فاق كل التوقعات في الحقيقة، وده شيء مبهر وبيأكد أنه قرار الاعتماد على قدراتنا الذاتية كان قرار صائب 100%. دكتور أحمد، حضرتك بتتردد كثيرا في اتخاذ القرار؟ في قراراتي الشخصية أتردد جدا، ويعني أحسب حسابات كتير جدا، لكنه في العمل يقال عني ويؤخذ عني إن أنا صاحب قرار. قرار كان بمثابة نقطة تحول في حياة الدكتور أحمد الجيوشي. أنا كنت في سنة 1990 كنت أنهيت الماجستير وراسلت ألمانيا في جامعات في ألمانيا عشان أسافر أعمل دكتوراه. انتهت كل الإجراءات وحصلت على موافقاتنا الجامعات هناك، لكنه السفارة الألمانية لم تمنحني تأشيرة الدخول لألمانيا أنذاك، وقعدت 6 شهور في بيتي منتظر التأشيرة، ولكنه ربما هذا القرار بعدم منح التأشيرة كان قرار يعتبر تحول تاريخي في مساري كله، لأنه لو كنت سافرت ألمانيا الله أعلم كنت هرجع ولا لا، وبالتالي لما ما سافرتش بعد كده جات لي بعثة تبع الدولة لأمريكا عشان الدكتوراه، ثم تحول المسار تماما بعد ذلك إلى ما وصلت إليه الآن. قرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور. تغيير طبيعة الامتحانات في التعليم الفني لكي تقيس المهارات الحقيقية للطلاب، ومعظمها ليست امتحانات وإنما هي تقويم واختبارات لمدى اكتساب المهارة. التعليم الفني كله قائم على أن الطالب والطالبة يكتسبوا المهارة اللي محتاجة سوق العمل عشان يجد فرصة ووظيفة مناسبة أو عمل مناسب، وبالتالي هذا القرار هو ما نعمل عليه الآن وإن شاء الله يصدر لكي نغير وجه التعليم الفني بأن نختبر اختبار حقيقي لمهارات الطلاب أثناء الدراسة وفي نهايتها، وربما لا نقوم نحن كوزارة بهذا الاختبار وإنما تقوم به الصناعة ذاتها اللي هي بتقوم وتقيم هؤلاء الأولاد لكي يكونوا صالحين لفرص العمل المتاحة عندهم. دكتور أحمد، قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره. هو في الحقيقة أمنية كل من يعمل في قطاع التعليم الفني في مصر قرارا بتكوين كيان يتولى إدارة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ليس فقط في التربية والتعليم وإنما في كل مصر، كيان كلنا نطمح ونأمل أن يكون برئاسة السيد الرئيس. الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا، ونتمنى طبعا للجميع صوما مقبولا وإفطارا شهيا. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم أهبة يوسف.